من الحياة برنامج يكتبه ويخرجه إسماعيل عبد الفتاح. ألو. أيوه يا سليمان، أنا روحية. خير يا روحية؟ في إيه على الصبح؟ الحقني يا أخويا، عزب مش عاوز يجيبها البر. طيب أنا جايلك حالا. في إيه يا سليمان؟ دي روحية أختي. مالها؟ الظاهر في مشكلة جدت بينها وبين عزب طليقها. الساعة 6 الصبح؟ ثم مشكلة إيه دي؟ هما مش متطلقين من سنة وأكتر؟ ما هي المشاكل بتكتر بعد الطلاق يا هدى. طب سيبك منها وقولي، هتعمل إيه في ابنك محمود؟ الواد ما بيذاكرش، الجيمز والنت واكلين عقله، بكده مش هيعدي من الإعدادية. لما أرجع هبقى أقعد معاه وأكلمه. لما ترجع من شغلك؟ لا، لما أرجع من عند روحية. هو أنا هعرف التفت لشغلي في الشركة من تحت راسها وراس ابنك؟ يوه، مش احنا مسؤولين منك، وانت راجل البيت ولازم تحل مشاكلنا. واختي روحية وبنتها سوها كمان مسؤولين مني. طيب يا اخويا، روح شوف مشكلة اختك ونتفلي احنا. بقولك ايه يا هدى، لايميها خلي نهارك يعدي. وان ما لقيتهاش يا سليمان هتعمل ايه يعني؟ هسيبلك البيت انت وابنك واضربوا راسكم في الحيط. وطبعا هتروح تقعد عند اختك، ما انت بتفضلها علينا. اللهم اخزيك يا شيطان، اوعي من قدامي. خلينا اتشطف وانزل الحق اختي. طيب يا اخويا الحقها وسيبنا احنا نتفلق. انا مش هتكلم عشان ما تقولش اني بتبلى عليه. سهى قدامك اهي، اسالها. في ايه يا سهى؟ ايه اللي حصل من باباكي؟ بابا نسيني يا خالو. نسيكي ازاي يعني؟ كان كل اسبوع بياخدني ويفسحني ويجيب لي كل اللي نفسي فيه. ومن حوالي 3 اشهر جاب لها موبايل. كويس، يشكر والله. وانا عشان كده ما كنتش بدقق انها تقعد معاه 3 ساعات كل اسبوع زي قانون الرؤية ما بيقول. كنت بسيبها معاه اليوم كله. كان بيبقى اسعد يوم في حياتي وبستناه من اسبوع لاسبوع لان بابا بيوحشني. كل ده كويس، وبعدين فجأة ما بقاش يطلب يشوفها ولا بيتصل بيها، وقطع الشهرية اللي متفقين عليها. طب ما تطمنوا عليه، جايز عيان ولا حاجة؟ كل ما اتصل بيه يعتذر لانه مش فاضي ويوعدني اشوفه الاسبوع اللي بعده، وشويه شويه ما بقاش يرد على تليفوناتي. ولما سالت واتقصت اتضح لي انه اتجوز. وطبعا مصاريف الجواز والبيت التاني خلوا ايديه تقلت في دفع الشهريه. ايوه يا اخويا. والمطلوب مني ايه يا روحيه؟ تشوف لي واحد محامي كويس يرفع لي قضيه نجبره بيها على دفع مصاريف بنته. انا مش عايزه فلوس، انا عاوزه بابا. ازاي هان عليه ما يشوفنيش ولا يكلمنيش المده دي كلها؟ ازاي بس ينسي انه بيحبني وبوحشه زي ما كان بيقول؟ بيع كلام يا حبيبتي، اسالين انا عنه. بقول لك ايه يا روحيه، لايميها لغايه ما اتصل بالراجل واشوف ظروفه ايه. ماشي يا اخويا، انا هسكت بس عشان خاطرك، لكن لو روحيه كفايه بقى. ارجوك يا خالو لما تكلمه وسي يرد عليا. حاضر يا حبيبتي حاضر، ما تزعليش نفسك ويلا انت عشان تلحقي مدرستك. وسابنا تفلق وراح لاخته. ما هو كان لازم يروح لها يا هدى، مش اخته. وانا مراته والواد محمود ابنه. طالما اتصلت بيه 6 الصبح تبقى مشكله عاجله. طولي بالك وكبري، خلي الحياه تستمر، ودايما نبدي مصلحه الولاد. ايوه يا ست الاء، ما انت صحفيه كبيره وكل حاجه ليها عندك رد. يا حبيبتي انا بتكلم مع صاحبتي الانتيم، مش بكتب مقاله، وشايفه اللي انت مش قادره تشوفيه. على العموم انا اتاخرت على الشغل، نبقى نكمل كلامنا بكره في النادي. خلاص نتقابل بعد صلاه الجمعه في الكافيتيريا. يا ريتني كنت عاقله زيك وما اتجوزتش، ما كنتش عشت في الهم ده. الهم احنا اللي بنصنعه يا هدى، وبايدينا ما يدخلش حياتنا. رجعنا لكلام المقالات تاني. عن اذنك اشوفك بكره. ها، مع السلامه. الغدا لسه قدامه كتير. عالنار 10 دقايق وهيكون جاهز. اطمنت على اختك خير؟ وهو طول ما مخ الست تعبها هيجي الخير منين؟ يعني ايه تقصد؟ مين بالكلام ده؟ ما اقصدش حد، انا هدخل لمحمود على ما الاكل يجهز. والله يا بابا انا منظم وقتي كويس، بذاكر شويه، بلعب جيمز شويه. وبتعمل شات شويتين؟ بتبادل معلوماتي مع اصحابي في كذا دوله. شو بقى محمود، انا ما عنديش مانع في اللي بتعمله طالما في السليم وما بيأثرش على مستواك ومذاكرتك. وماما ليها حق تقلع عليك انت واخواتك، وخصوصا من الاختراعات الحديثه دي اللي مش مدركه ان نفعها اكتر من ضررها. وبايدك انت بس تعمل النافع وتبعد عن المضر، ولازم تطمنها من الناحيه دي بانك تزود ساعات المذاكره، بكده قلبها يطمن وما توجعش دماغنا. حاضر يا بابا، هزود ساعات المذاكره، خصوصا ان الاعداديه شهاده مش سهله. الغدا جاهز. طب يلا يلا بينا نتغدى وترجع تكمل مذاكرتك. هو ده اللي قدرت عليه يا سليمان؟ ايه يا هدى، اعلق له المشنقه يعني؟ لا، رنه علقه تفوقه. الضرب مش حل، بالعكس ده هيزود المشكله عند الولد كده. طب انا هوريه. ايه هو ده؟ هو خصمك ولا ابنك؟ حسك عينك تمد ايدك عليه، انت فاهمه؟ اعمل معاه ايه؟ الاء. ايوه، في ايه يا هدى؟ في ايه يا هدى؟ ده انت مش معايا من الاول بقى. متاسفه يا هدى، وانت بتحكي لي مشكلتك مع سليمان جوزك استرعى انتباهي. الولد اللي هناك ده اللي قاعد لوحده؟ ايوه، قاعد مساهم وسرحان، وكل مصالح الجرسون يروح له عشان يشوفه يشرب ايه يبص له ما يردش عليه. جايز معهوش فلوس. امال جه النادي هنا ازاي؟ جايز ملوش نفس. ده اكيد واضح انه في مشكله كبيره. مش اكبر من مشكلتي يا الاء، خليكي معايا. يا هدى يا حبيبتي، انتي صديقتي وعلى طول بنشوف بعض، لكن الولد ده انا اول مره اشوفه في النادي، وبصراحه في حاجه بتشدني ليه، بتدفعني اقعد معاه اشوف ماله، ايه اللي مزعله ومخليه مكتئب بالشكل ده. يا دي الفضول الصحفي اللي مش قادره تتخلصي منه. تعالي يا هدى نقعد معاه ونعرف حكايته، واذا كان محتاج مساعده نساعده. يلا يا اختي، على الاقل لما نساعده تفضيلي وتساعديني انا كمان. صباح الخير. صباح النور. ممكن نقعد معاك شويه؟ انتوا من المحكمه؟ محكمه؟ محكمه ايه؟ المحكمه اللي سمحت لبابا يشوفني 3 ساعات كل اسبوع. لا ده انت واضح ان وراك حكايه كبيره. بقولك ايه، ممكن ندردش معاك شويه؟ اتفضلوا، انا زهقت من الانتظار والقعاد لوحدي. احنا عضوات في النادي هنا من زمان واول مره نشوفك. ماما عضوه جديده. امال هي فين؟ في البيت مع جدي. وهي كانت عملت عضويه عشان تسيبك تيجي لوحدك؟ ايوه، اصلها ما عملتش العضويه علشان اخرج واتفسح والعب رياضه زي بقيه الولاد. امال عملتها عشان تيجي تقعد لوحدك كده؟ عملتها عشان بابا يشوفني هنا 3 ساعات كل اسبوع. يشوفك؟ ايوه، بابا طلق ماما وخد حكم بالرؤيه. طلاق وحكم بالرؤيه؟ ده كلام كبير قوي على سنك. انت اسمك ايه وعندك كام سنه؟ اسمي لؤي وعندي 8 سنين. 8 بس؟ ده انا فاكراك عندك يجي 12 سنه. من الهم اللي شافه عجز. اساليني انا عن الهم وبلاويه الاقي يا حبيبتي. هدى لو سمحتي خلينا نركز مع لؤي. ومين حضراتكم؟ انا الاء الدسوقي، صحفيه، ودي صديقتي الانتيم هدى محسن. اهلا وسهلا. تسمح لي بقى اعزمك على حاجه واحنا بنكمل دردشتنا؟ الحقيقه انا ارجوك ارجوك يا لؤي ما تكسفنيش، احنا خلاص بقينا اصحاب. ماشي يا طنط. يا صالح. افندم الاهان. لو سمحت ساندوتش برجر وعصير برتقال فريش للؤي، واتنين كابتشينو ليا والهدى. حاضر. حضرتك عرفت ازاي اني جعان؟ زي ما عرفت انك معكش فلوس عشان كده عزمتك. ماما ادتني بس فلوس التاكسي من البيت لهنا وقالت لي ابقى اطلب فلوس من ابوك لما يجي يشوفك ترجع بيها، هو ملزم يصرف عليك ويشوف طلباتك. طب افرضي ما جاش يا ماما؟ خليه يعملها وانا احرمه من رؤيتك عمره كله. وانا هرجع البيت ازاي؟ لو اتاخرت هفهم انه ما جاش او ما ادكش فلوس، وساعتها هبقى اجي اخدك. طب لو سمحت عايز افطر. سيبني اكمل نوم وخلي بابا يعزمك على الفطار في النادي. معقولة؟ بقى دي أم؟ ليه حق باباك يطلقها؟ هدى لو سمحتي راعي مشاعر لؤي. مشاعر يا حسرة، دول موتوها. ايه الناس دي؟ هاي لؤي، وبعدين يا حبيبي؟ ولا قبلين، اديني قاعد مستني بابا، وقبل ما تيجوا كنت بفكر امشي. تروح مشي؟ لا اطفش. ايه؟ لا لا لا يا لؤي اوعى تعمل كده. طب اعمل ايه؟ بابا وماما محدش فيهم بيحبني، كل واحد دور على مصلحته. وناسي مصلحتي ارجع لمين فيهم؟ ده كل واحد منهم في ناحيه. يا حبيبي يا ابني، انت عاوز تضيع وتبقى من اولاد الشوارع يا لؤي؟ ونفسي اموت كمان. بعد الشر عليك، ليه كده؟ اعذريني يا بنت، ما اللي شفته ما تتصوريش انا اتعذبت قد ايه. اتعذبت ازاي يا حبيبي؟ احكي لنا. وبعدين يا هدى، اسكتي يا الاء، سيبيني اتعلم من درس لؤي، جايز ينفعني في مشكلتي مع جوزي وابني. قولي يا حبيبي، امتى ابتدت المشاكل من بابا وماما؟ من يوم ما وعيتها على الدنيا لقيتهم بيتخانقوا. انت ايه يا اخي، مفيش في عينيك حسوه ملح؟ انا هلاحق على مصاريف البيت ولؤي ابننا بمرتبي ازاي؟ الله، طب وانا اعمل ايه بس يا عبير؟ الشركه استغنت عني وعن 20 موظف زي المدير، يستغل الثغرات في العقود وبحجة تعصر الشركة رفدنا. مفيش مسؤول أكبر تروحوله؟ مفيش مكتب عمل تشتكوله؟ مسكتناش، لا المسؤول نصفنا ولا مكتب العمل وقف معانا، فاعتصمنا قدام الشركة وقدام مجلس الوزراء ودينا مستنيين يحلولنا مشكلتنا. بدل ما تعتصم وتمسك يافطة، دور على شغل في شركة تانية. دخت والله يا عبير، احنا حالنا زي حال ناس كتير قوي في شركات تانية. طب وبعدين؟ مش عيشة دي. صبر يا حبيبتي، الصبر، وبإذن الله ربنا هيعدلها. ولما لؤي يدخل كيجي السنة الجاية هجيب مصاريف مدرسته منين؟ ولما لا قدر الله يتعب هنعالجه ازاي؟ يا حبيبة قلبي، ما تقدريش البلاء قبل وقوعه. ما الكتاب بيتقري من عنوانه. يا ست ان شاء الله الكتاب وعنوانه هيبقى خير، بس انت قولي يا رب. لا انا ما عنديش اعصاب للكلام الفاضي ده، انا هاخد لؤي واروح عند بابا. ايه ده كلام برضو؟ وتحرميني منكم؟ عندك حل تاني؟ اهو على الاقل لو مرتبي ما كفاش بابا يكمل صرف علينا. وقعدنا عند جده واتحرمت من عطف بابا لانه بعيد، ومن حنان ماما لعصبيتها، لغايه لما ماما زهقت وطلبت الطلاق من بابا. مش هطلق يا عبير. ايوه مش هطلق يا عبير. يا حبيبتي انا شريكي، فكري في ابننا ومستقبله. لو اطلقنا يا حبيبة قلبي هنطلع للمجتمع ابن غير سوي، ومش بعيد كمان يبقى مجرم. ابني حربيه احسن تربية وحيبقى من احسن الناس. لا لا لا لا، انت متهيألك. هتشوف الايام بينا، قصر بقى وارمي اليمين. لا يا عبير كده، انا مفيش قدامي غير الحل التاني. حل ايه؟ هخلعك. تخلعه؟ دي ست قادرة. وفعلا رفعت ماما قضية خلع وكسبتها، وكملنا العيشة مع جد. وبعدين يا رؤية؟ بابا رفع قضية علشان يشوفني. قضية رؤية. المحكمة حكمت له يشوفني 3 ساعات كل يوم جمعة من 2 لـ5 في مكان عام. كل جمعة من 2 لـ5؟ ايه، حفلة سينما؟ السندويتش والعصير الفريش. حطهم قدام لؤي يا صالح. حاضر، اتفضل يا استاذ لؤي، وادي الكابتشين. متشكرين يا صالح، مع السلامة. انت اتفضل يا لؤي، بالهنا والشفا. متشكر. القانون الحالي للأحوال الشخصية نص على إن الرؤية تكون يوم جمعة ومن 2 لـ5 في مكان عام. قانون لازم ينظر فيه بعين الرحمة يا ألاء. يعني إيه علاقة لؤي بأبوه تختزل في 3 ساعات كل أسبوع؟ افرضي أبوه دوت اضطروا إنه يسافر، ملقاش شغل إلا في شركة أجبرته على إنه يشتغل يوم الجمعة، يوم يتحرم من أبوه بالشكل ده؟ بالقانون ده؟ تعرف يا هدى، قانون الرؤية اتوضع سنة 1920، وكان سن الحضانة محدد 7 سنين للولد و9 سنين للبنت. 7 و9؟ بعد كده عملوا تعديل في القانون لسن الحضانة، وبقى 10 سنين للولد و12 للبنت. وماله؟ ما فرقتش كتير. بعد كده عملوا تعديل تاني في القانون، وبقى 15 سنة للولد والبنت. ياه، 15 سنة؟ وبعد ما الولد والبنت يبقى عندهم 15 سنة يخيروهم عاوزين يعيشوا مع مين، الأب ولا الأم. وإذا اختاروا يعيشوا مع الأم مثلا ووفقا للقانون، الأب يشوف أطفاله اللي في حضانة الأم 3 ساعات كل أسبوع وفي مكان عام. 3 ساعات بس؟ إزاي الأب أو الأم اللي مش حاضنين يشبعوا من ولادهم في 3 ساعات؟ إزاي يطمنوا عليهم وعلى أحوالهم؟ إزاي يلاقوا وقت يلعبوهم ويتكلموا معاهم؟ ده ظلم للولاد وللأب أو الأم اللي مش حاضنين. وظلم كمان لقرايب الأب لو الأم هي اللي حاضنة. نعم؟ إزاي؟ بالتعديلات اللي اتعملت على قانون حق الرؤية الحالي، نصت على إن حق الرؤية يكون بس للأب، يعني لا الجد ولا الجدة ولا الأعمام ليهم حق رؤية الطفل طالما في حضانة أمه. ده قطع لصلة الأرحام كده، الولد أو البنت مش هيعرفوا قرايبهم من ناحية الأب لو شافوهم في الشارع مثلا. لا ده الواحد يقول على الدنيا السلام. الحمد لله، متشكر يا طن. شبعت ولا اجيب لك سندوتش كمان؟ شبعت، كتر خيرك. لؤي لؤي بابا. مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا. وحضراتكم قريب عبير طليقتي؟ لا ابدا، احنا لقينا لؤي قاعد لوحده قلنا نسليه على ما حضرتك تيجي. كده متشكر قوي. انا بعتذر، المواصلات اخرت. ولا يهمك، يلا يا هدى نرجع ترابيزتنا. انا تعبان قوي يا بابا. تعبان ليه يا حبيبي؟ الف سلام عليك. وماما ما ودتكش للدكتور؟ اقصد متضايق، سبت بيتنا واصحابي وعشت مع جد في عماره ما حدش فيها بيعرف حد. معلش يا لؤي يا حبيبي، واحده واحده تتعرف على جيران وتلعب معاهم. هو انت مالكش اصحاب في المدرسه ولا ايه؟ كل الفصل اصحابي، لكن ما حدش فيهم ساكن قريب مني، ومن ساعه ما برجع من المدرسه بفضل محبوس بين الاربع حيطان. معلش استحمل شويه، انت بقيت راجل كبير دلوقتي يا لؤي. راجل؟ انت وماما شايلتوني الهم بدري، مش عارف اعيش طفولتي زي زمايلي. الله الله الله الله الله الله، ايه ده؟ ايه الكلام الكبير قوي ده؟ ده انت بقيت فيلسوف كمان يا عم. من غير تريقه يا بابا، المرار اللي شفته هو اللي بيخلينا انطق بكلام ما يقولوش ولد عنده 8 سنين زي حبيب قلبي. انا اسف لك يا حبيبي، ما كانش قصدي خالص ان اتريق على كلامك. انا حبيبي عاجز، وبدري عاجزي بالسخريه من حالك وحالي. ارجوك يا بابا، لازم تشوف حل، لازم ارجع اعيش معاك انت وماما. بعد ما خلعتني؟ لا يمكن ارجع لها تاني. شايفه الولد ما بطلش عياط من ساعه ما قعد مع باباه. واضح انه قلب عليه المواجع. سيادتك بتشرب حاجه؟ لا متشكر، انا مضطر امشي. انت لحقت تقعد معايا يا بابا؟ ما خبيش عليك يا ابني، انا ما معيش حق فنجان قهوه اقعد على حسه معاك المدة اللي باقية من 3 ساعات. للدرجة دي يا بابا؟ عارفة لؤي انا اتأخرت عليك ليه؟ عشان جاي ماشي، وطبعا مش قادر ادفع ايجار الشقة، بدخل وبخرج سرقة عشان صاحب البيت ما يشوفنيش ويطلب مني الايجار اللي متأخر علي. منه لله صاحب الشركة، منه لله، كان ممضيني على عقد بيجدده كل 6 شهور عشان ما يبقاش لي حق في معاش او تأمينات، ويوفر هو النسبة اللي كان المفروض يسددها. معلش يا لؤي، انا مضطر امشي دلوقتي عشان الجرسون ده عمال يصغر لي. معلش يا حبيبي، اشوفك الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. الله، ده قام ومشي، ما كملش ربع ساعه مع ابنه وزهق ومشي. ده لؤي مشي هو كمان، هيروح ازاي؟ ده معهوش فلوس. تعالي تعالي نلحقه ونوصله لبيته، يدوبنا فيه ثواب. اطمن يا استاذ سليمان، القضية مضمونة 100%. يعني هتدفع عزب طليقي دم قلبه يا متر؟ طبعا، قال يقطع شهرية قال، وكمان يتجوز، ده انا محضر له طلبات بكذا نفقة هيقطموا وسطه. براوة عليك. ايه ده؟ اللي يشوف العالم اللي في المحكمة دي يفتكر ان مصر كلها بتتخانق مع بعضها. الازواج والزوجات بالذات يا استاذ سليمان، الحكاية تبدأ بوردة حمراء وكلمتين غزل، وبتنتهي زي ما انت شايف في ساحة المعركة، قصدي ساحة المحكمة. وده سببه ايه يا متر عبد الغفار؟ سببه ان الازواج ما بيطولوش بالهم على بعض، اغلب حالات الطلاق بتحصل بين ازواج ما كملوش سنة ولا 2 مع بعض، وده لأسباب كتيرة، منها اختلاف الطباع، ولان منهم كتير ما تعبوش في تأسيس بيت الزوجية، اللي اشتراه وفرشوا اهل العروسين علشان ايه؟ يفرحوا بيهم ويفاجئوا انها فرحة ما تمت. عندك حق يا متر. والغريب ان كل واحد منهم يشوف حياته بعد الطلاق، والضحية الاولاد. فعلا يا استاذ، ما حدش فيهم بيفكر في له في مستقبل. اسكت يا مقصوفة الرقبة، انتي ابوكي هو السبب. وانت كمان يا ماما سبب، كل مشكلة كان ممكن تتحل لو كان عندكم صبر. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يكملك بعقلك يا سهى. انت عندك كم سنة؟ انا عندي 10 سنين. ده اللي يسمعك يفتكر عندك 15 سنة. الهم كبرني يا متر. ما تيلا يا استاذ ندخل قاعة المحكمة، احسن يندهوا علينا، احنا هنقضيها كلام. مش معنى قانون الرؤية الحالي اللي عايزة الجريدة تعمل حملة لتعديله يا ألاء؟ لأن قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 والمادة رقم 20 فيه المنظمة الحق رؤية أبناء الطلاق المعدل بالقرار الوزاري رقم 1087 لسنة 2000 ترك القانون حق الحضانة ساحة لكيد الحاضنات دون رادع، وبقت كل أحكام رؤية أبناء الطلاق حبر على ورق. حبر على ورق؟ إزاي؟ تعرف سيادتك لو أم حرمت طليقها من رؤية أبنائه القانون ده حكم عليها بإيه؟ بإيه؟ بانتقال الحضانة مؤقتا لمدة شهر لأم الأم اللي عايشة معاها في نفس البيت. دي ما تبقاش عقوبة للأم الحاضنة اللي حرمت الأب من أنه يشوف ولاده. اليوم حق الستات بقى دول يفتروا وما ينفذوش حكم المحكمة، ما هو ما فيش عقاب رادع. عشان كده ومن خلال الحملة هنطالب بتغليظ العقوبة بأنها تكون مثلا لمدة 6 شهور تنتقل فيها الحضانة لأم الأب أو إخواته أي عمات الأطفال، وبكده يستفيد الأب غير الحاضن لأنه هو اللي وقع عليه الضرر، وساعتها بقى كل أم حاضنة هتخاف وهتنفذ حكم المحكمة والأب هيشوف أولاده. عندك حق يا ألاء، قانون الأحوال الشخصية ده في عيوب كتير لازم تتعدل عشان الستات يبطلوا فترع الرجالة وترجع صلة الأرحام، والأطفال إلى حد ما يبقوا أسوياء لما يقدروا يشوفوا أبوهم وأهله. على العموم اكتبي أول مقالة في الموضوع ده وهنبدأ النشر من بكرة. غريبة. الغريب في سؤال يا سليمان. أصل دي أول مرة تسأليني اتغديت يا حبيبي؟ أما والله العظيم اتغديت ويا حبيبي كمان. الله يا سليمان، ده جزيتي عشان بسألك. لا يا هدى، بس إيه اللي قلب حالك بشكل ده؟ كل يوم والتاني خناق وطلب طلاق وفجأة اتغيرت. البركة في لؤي. لؤي؟ لؤي مين؟ ولد ضحية طلاق أبوه وأم، ومش عاوزة ابننا محمود يبقى زيه. وأنا كمان يا هدى، من اللي شفته في المحكمة ومأساة سهى بنت أختي روحية، نفسي ربنا يبعد عننا الشيطان ويهدي سرنا عشان نكمل حياتنا ونراعي ابننا. إن شاء الله يا حبيبي، حقك علي. وانت كمان يا حبيبتي حقك علي. اشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات ناصر سيف، نادية الشناوي، لبنى الشيخ، سوسن ربيع، سناء ماهر، سامح إبراهيم، خالد عبد السلام، عبد الله حفني، محمد نمير، والأطفال أمير وحيد، مي خالد، محمد سعيد مشعل. التسجيل والمونتاج محمود صبري. عزيزي المستمع، إن كانت في حياتك قصة فابعثها لنا فيما لا يزيد عن صفحتين وأرسلها في خطاب تكتب عليه من الحياة، إدارة التمثيليات البرنامج العام، مبنى الإذاعة والتلفزيون، كورنيش النيل، القاهرة، فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 300 جنيه. عزيزي المستمع، إلى اللقاء قبل هذا الوقت بنصف الساعة من كل أسبوعين لنقدم لك من الحياة. من الحياة برنامج يكتبه ويخرجه إسماعيل عبد الفتاح.